أخ يقول هل صحيح أن الإمام البخاري لم يتزوج؟ نعلم هذا، ثم إننا مررنا على كتاب الأشباه والنظائر لبكر بن عبد الله أبي زيد، يقال على الحكاية أبو زيد هكذا هو يكتب نفسه رحمه الله، ما رأينا ذكر البخاري منهم من الذين لم يتزوجوا. لأنه ذكر الأشباه من الذين لم يتزوجوا، ذكر منهم النووي والشيرازي وشيخ الإسلام ابن تيمية وفلان كثير، وما أذكر الآن أنه ذكر الإمام البخاري منهم. ثم افرض أنه لم يتزوج، هو أو ابن تيمية أو غيره أو غيره، الزواج لمن تاقت له نفسه أفضل بلا شك. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وهدي الأنبياء خير الهدي، فلا يجوز لأحد أن يترهبن وهو يريد الزواج ثم يقول خلاص أنا لقدوة ابن تيمية. ابن تيمية ما أراد رحمه الله، ولو أراد ما امتنع. شيرازي النووي أمثله ما كانت لهم رغبة، منهم من يشغل بشيء فتذهب رغبته كل رغبته لذلك الشيء العلم. تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. بل أخبرنا عن بعض الرهبانيات زانيات، راهب زاني ما يدري إلا وقد زنى بالرهبانية، يرى أنه ما يجوز الزواج عندهم رهبا، وهي أيضا ما يجوز الزواج، وإذا بهم يرجمون بأولاد في المزابل. هذا والله دين حنيف فيه حفظ الأنساب والأعراض وفيه صيانة. أمر آخر، التبكير بالزواج أيضا من هذا الباب. أمر ثاني، عدم الترميل سواء من الرجال أو النساء، فالذي امرأة تطلق أو يموت زوجها أو رجل تموت امرأته لا يزهد في الزواج، وليس حنوها على أولادها بأبر لها من الزواج إن أرادت. ورب امرأة تتعامل بهذا يقول حانية على أولادها، ثم لا تدري إلا ونفسها توسوس لها بالنظر إلى زيد وإلى عبيد، وكلما رأت رجلا مدت عيناها إليه. هذا إذن باب الفتنة والشر، وتكثر التجمل والخروج وما إلى ذلك والتعرض للفتنة، هذا لا يجوز. يقال فلانة حانية مختضبة، صار مثلا هذا، صار مثلا من الأمثلة حانية مختضبة، يعني حانية على أولادها ما تريد الزواج لكنها تتجمل الخطاب، تناقض، ما تريد فلانة ما تريد تقول أنا ما أريد، وإيش هذا؟ وإذا بها تجمل ومن هنا ومن هنا وعلى هذا الشأن.